نعم. امرأة سرقت من امرأة ما مالك الامرأة تصف منها انها سرقت لها قلادة ذهبية. بعد وفاة الامرأة اللي سرقت من اول مرة هذه المرأة بغت ترجع عليك القلادة تكفيرا لصانعها سواء ورثتها او سقطها في سبيلها، هل يرجع لها؟ لا ترجع لورثتها. الان ما نقولوش ان هذه القلادة تبقى لها مقابل السرقة المسبقة. عندي صورة امرأة واحد سرقت مال لمرأة ثانية. هذه المرأة الثانية واختصاصا انها عاودت سرقت من المرأة الأولى قلادة باش ترجع دراهمها. هاي قلادة ذهبية. وبعد المرأة الأولى توفات. دونك المرأة اللي راهي عندها القلادة حبت ترجعها تكفيرا. هاي ترجعها لورثتها. لا يعد لها تكفيرا لصانعها. الظاهر هو هذا ما دام ما نرجع لأهلها الأول. لأن النص هو أدي الأمانة لما أتمنك ولا تقل من خانك. فهذه تصبح منها هي لما سرقت خيانة. لو كان أخذت منها هكذا بعلم منها وأخذت المال، إيش مشكلة؟ عوش خيانة. أما لما هي سرقت له وتستعملت نفس المعاملة. ولهذا النص جاء أدي الأمانة لمن يتمنك ولا تقل من خانك. إذا هو خان أنت لا تسترجع الأمر بخيانتك. خيانتي تفضل شيخ. بدأت تبرز ظاهرة صلاة الكراسي في المساجد. صلاة ليش؟ صلاة الكراسي. وين المشكلة؟ الكرسي اللي يكون في وسط الصف. أنا بالنسبة لي فيما أعتقده وأدين الله به، إذا الكرسي أدى إلى أن الصف لا يبقى مستوي، أنا عندي الصف غير مستوي. لا ممكن يصلي، أنا أنسى عن الكرسي لكن أتصرف في الكرسي. أثناء الجلوس نقدمه نجلس، عندما يكون القيام أرجعه إلى الوراء وأقوم مع الصف وأستوي مع الصف، فلا أحرج أحدا والصف يبقى مستوي. لأن أثناء الركوع أثناء السجود والجلوس لسنا مطالبين بتسوية الصفوف، وإنما تسوية الصفوف تكون في القيام فقط. إذن فالواجب على هذا الناس اليوم إما أن يجوا في الميمنة والميسرة يعني في آخر الصف حتى وإن فعل ما ضر الصف لأنه في الأخير، وإما أن يفعل هذه الفعلة أن يحرك الكرسي أثناء القيام. أنا لا يضرني الذي يجلس من البداية يكبر ويجلس، سيبقى جالس لك ما ضرنا إذا وضعه لأنه جالس على الكرسي وهو في الصف. أما الذي يضرك هو الذي يفعله يوم الصفرة وهنا، وهو ماذا يفعل؟ يوقف هنا ومن بعد يجلس في الكرسي. إذن الصف ما هوش مستوي. هو الأمر سهل جدا لكن الناس اليوم ما عندهمش هذا. يعني أنا كلمت كم مرة أكلم الواحد منهم أقول يا فلان هاي إيش تفعل؟ لا يضره يعني الحركة اللي هي من أجل الصف لا يضره. الرسول أدار في الصحابي لما جاء عن يساره أداره عن يمينه إلى غير ذلك مما حصل يعني مما سوى به الصفوف. لكن الناس اليوم لما ابتعدوا عن الأمور الشرعية هذا أصبح الإنسان يقف ولا يهم الصف وغير ذلك. فإذا صف الأول وصار في شيء أنا لا أصلي مش من الإخلاص نرجع له شيخ جعله في ميمنة يعني لا يقطع الصف. أنا عندما قلت كلمتي هذه المقصود إذا كان على جهة اليمين عيسى صار حتى وإن تقدم ما يقطع الصف. نعم إيه ما يهمنيش يعني يهمني الصف لا يقطع الصف لأن الصف مستوي إليه. هو شغل إحنا هو الآن أصبح مثله مثل العرس. إذا كانت سارية منه وسارية منه ضر الصف معاه في النواحي الأخرى ما بيستوي ما ضرت الصف. والله أعلم هذا ما أميل إليه بالجزئية يعني، ولو أن ممكن غيري يراه كذا والله لأن الصف مقطوع في هذه الحالة. نعم. هل يجوز تسميته بهذه الأسماء إيمان تقوى إسلام نور الدين كاهنة؟ وهل من أصل يرجع إليه في ضبط الأسماء المنهية عنها بارك الله فيك؟ أما بالنسبة منهية عنها إذا كانت فيها تزكية مثل خيرة وبرة ورد فيها الأسماء أو فيها نوع من التفاؤل بالشر كما يقولون مثل قضية حزن وغير ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرة وبرا غير هذه الأسماء هذه، وحزن كذلك غير الأسماء، وهذا كله يعود إلى باب التفاؤل. الأصل تسمى بما شئت، واضح؟ تسمى بما شئت. كما نقول هنا ما لم يكن تعبيدا لغير الله، عبد فلان وعبد فلان. وإذا وجدت هكذا اسمك يعني لا ضر كذلك، حاول أن تبدل أو تغير كذا. أما التسمية تسمى بما شئت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن التسمية بحزن ولا لا، أبى إلا أن يبقى ذلك، ما يعني كان من باب الإرشاد وليس من باب اللزوم. لو كان من باب اللزوم لكان لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغييره، لكن لما رأى منه حب البقاء على تلك التسمية أبقاه عليه. إذن أنا بالنسبة إلي التسمية هو هذا الأصل، ما لم يكن فيها نوع من تفاعل خيرة برة تقوى إلى غير ذلك من الأسماء. أما الآن أفضلها والهدي السلفي هو التسمي، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام. أوه إيش الآخر؟ نسيت الحديث الآخر، ضعيف عبد الرحمن وعبد الرحمن. يعني هذا أصدق الأسماء الحارث وهمام. والبقية الثانية رأينا من هدي السلف يختارون الأسماء التي هي فيها أسماء الأنبياء وأسماء خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. هذا الضعف في مثل هذا، لأن وجدنا أن عبد الله بن عمر سمى اسمه بلال ابنه بلال لما رأى من قرب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه على الشرع. تقريبا هذا فيما يظهر من مجموع النصوص في حد ذاته، والله أعلم. نعم أرفع صوتك. يعني إجزاء الأداء الجلوس اللي هو ركن في الصلاة، الجلسة بين السجدتين والجلسة في الكرسي، أداء الكرسي للقادر. لا، القادر لا يجوز، لأن لا يصلي على الكرسي إلا غير القادر. لا، هو قادر أنه هو غير قادر على القيام مثلا بعد الركوع، لكن يقدر يجلس يؤدي الجلسة على الأرض. الآن هذا اللي عندنا إحنا الأصل، واتقوا الله ما استطعتم. يا أخي تذكرون هذه القضية قد ناولناها من قبل وتكلمنا على اليسر وقسمناه إلى قسمين، قلنا كان اليسر الشرعي وهو اليسر الفقهي، فإن لم تصلي قائما فإن لم تستطع فصلي قاعدة فإن استطع فعلى جنب. هذا يسموه اليسر الفقهي الذي الشارع خف على الإنسان، يعني بمعنى هذا الرسول طالب هذا الصحابي أن يأتي بما استطاع الإتيان به. عندما قال له صلي جالسا قائما فلسن فصلي قاعدا، معناتها جميع الأركان الأخرى تبقى مطلوب طالب بها، القبض غير هذا. كان بعض العلماء اللي قالوا لما كان جالسا القبض غير مطلوب به، ولا المقصود به سقطت عليك تلك جزئية من الصلاة وهي القيام، أما بقية باقي الصلاة لازم تبقى على ما هي عليه في السنة لا يتغير منها شيء. هذا من ناحية هذه. إذن الآن هذا الإنسان ماذا لا يستطيع القيام يجلس، ويستطيع الركوع والسجود، لازم عليه أن يركع ويسجد قائما يعني، ولا يسجد على الكرسي. عن الجلوس هو عاجز عن الركوع والسجود مثلا، عاجز عن الركوع والسجود، القيام لازم يقوم. نعم معليش، عاجز حتى عن القيام فيؤديهما، يعني عفوا القيام يقول يقبل كانوا يؤديها هو في ماء بركوس، لكن هو قادر على أن يجلس، يؤدي ركن الجلوس وهو جالس على الأرض، يعني حكم الاثنين بركن الجلوس. هذا يبطل صلاته. أنا عندي لابد أن يأتي، قلت لك شوف هو مطالب أن يأتي بصلاته على صورتها الشرعية، ما لم يستطع فعله هو الذي يسقط عنه، ولهذا قالوا صلي قائما كان به بواسير، قالوا فإن لم تستطع فصلي جالسا فليستطع فعلى جنب. معنتها بقية الصلاة، وهو يتكلم على ماذا؟ ترخيص في هذه الجزئية، يعني بقية الصلاة باقي على ماذا؟ على الهيئة التي هي عليه، بقية الصلاة تبقى عليه، ويطلب هو مطالب بجميع أركان الصلاة الأخرى على الهيئة النبوية الأولى، يعني لا فرق بين ذلك أو ذلك. هذا ما في هذه الجزئية. بالنسبة كان الترخيص قلنا هذا اليسر الثاني، اليسر أنا أسميه من عندي هذا التقسيم، كان اليسر الشرعي هذا نسموه احنا اليسر الفقهي، جاء في باب الفقه يعني، وداخل فيه تقريبا هي كلها الرخص. وكان اليسر الايماني هو الامور الشرعيه اللي هي صعبه في بدايه الامر تسهل بعد ذلك. فمثل يمكن نستفيد هذا من قوله تعالى حافظوا على الصلوات الوسطى والصلاة الأخرى وإنها لكبيرة. إيش قبلها؟ وإنها لكبيرة. استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معناتها هنا الجانب الإيماني أصبح له دور في خفة الأمر الذي هو وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. معناتها الخاشع هذا الأمر لا يكون كبير عليه. وهذا ما نجده من خلال تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مع بعض الوفود وفد طلب منه ماذا؟ أن لا يزكي. قالوا لا تزكي. والصحابي تعجب قال كيف لا يزكي؟ قالوا فإذا آمنوا وأسلموا سيزكون. معناتها الإيمان ماذا راح يغير ماذا؟ يعني الآن الزكاة جاتهم أتتهم ماذا في حياتهم اليومية صعبة، خراج المال وغير هذا جاءهم صعب. فالنبي ماذا فعل؟ رخص لهم بعدم إخراج الزكاة. وبعد لما صحابة تعجبوا من هذا الفعل هذا دلنا هذا الطرف الثاني طلب منه أن لا يصلي صلاتين على ما أظن. إلا صلاتين. أن لا يصلي إلا صلاتين. رخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن آمن وأسلم فسوف يصلي. معناتها شيء يسمى اليسر الإيماني وهو سهولة القيام بالأحكام الشرعية من حيث الجانب العقدي الإيماني. وهذا لعل كل واحد منكم يعرف في الأيام اللي يكون فيها الإيمانية طالعة يرى يعني سرعة قيامه على العبادة واستجابته، ويوم يقل الإيمان يشوف كيف بدأ يتكاسل في حد ذاته. هذا أمر طبيعي. صحابي قال أرأيت ربي يقول في محكم تنزيله نعم إيه كتب عليكم قتاله هو رمله. قال أرأيتم قتلت أيننا؟ قال في الجنة. رمى الثمرة قال بخن بخن. هي قال وهو كره لكم نفس كره، لكن لما الجانب الإيماني قوى رأى أن بين أكل طميرات معنا كما قلوا مع لغتنا الطبية اليوم سوندي كالوري يعني حرارة وقوة وتقوي أنا قال بخن بخن وألقى بها وتقدم إلى القتال. هذا دليل على أن الجانب الإيماني العقدي مهما كانت صعوبة الأحكام الشرعية تتيسر على الإنسان إذا كان الجانب الإيماني. وهذا اللي تقريبا نغفل عنه نحن في حياتنا اليومية وفي حياتنا الدائمة وغيرها. الجانب العقدي الذي له دور كبير وخاصة معرفة الله عز وجل لها دور كبير جدا جدا جدا في تخفيف أعباء هذه الحياة. احنا عندنا الان الحياه ان قال مولى عجل وانها لكبيره الى ما الدنيا الان اصبحت عندنا وانها لكبيره الناس وحاطين حاملين همها ومشاكلها وغيرها اصبحت كبيره جدا جدا جدا جدا الا على الخاشعين كذلك. هذا الامر هذا الدنيا هذا هينه جدا ما تتعب ولا تنصب لا، لان الجانب العقدي الصحيح الايماني النظره للحياه الصحيحه الاخ مصطفى ساعه بالربع وكذا تغير منهج حياة الإنسان كلية، صح ولا لا؟ هذا هو. كان معي أخ مصطفى جاني زوج أخوي يسألوا في مسائل في التجارة، فبديت أنا أجاوب في التجارة بالجواز وعدم الجواز. بعد خرجت من هذه الجزئية أخرى لعليها المعول في هذا، هما شخصان يعني فيهم الخير حابين يعرفوا الأحكام الشرعية ومعاملات طيبة، لكن أنا أردت أن أزيدهم أن القضية راي ما هذه القضية تسألوا عنها راي مفروغ منها، وهي قضية صلة الإنسان بالله وقضية الرزق في هذه الحياة. احنا مشكلة الرزق، هاي مشكلتنا احنا اليوم، مشكلتنا هي الرزق. لما إنسان يفرغ منه يرتاح في حد ذاته، يفرغ منه يرتاح في حد ذاته، فراغ منه هو جانب عقدي وهو الاعتقاد أن ما كتب الله له سيصل إليه. إذن راح يستريح راحة تامة ويهتم بما هو أولى بالمحافظة، كما قال ابن قيم الجزية رحمه الله في كتابه الفوائد. إيش قال؟ إيش قال؟ ذكروني. نعم. إيش؟ ضمن لكم بارك الله. ضمن لكم شيئا ولم يضمن آخرة. مولى عز وجل ضمن للإنسان شيء ولم يضمن له آخرة. ضمن له الرزق ولم يضمن له الجنة. فموازين الناس تغيرت. يجرون خلف ماذا؟ مضمون. وغير المضمون ماهوش حامل همه بالكلية ولا حاطه في تفكيره ولا غير ذلك. وسبحان الله أحيانا تنظر للنصوص النبوية شوف فيها العجب العجاب يعني. يقول الرسول إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلبه أجله. هل في واحد منا يفكر قصي يموت يمكن جالس وقت تجيني المنية وحامل همها؟ مع أنه هذاك مضمون وهذاك مضمون، هذاك يبحث عليك راه وصل لك وهذاك يبحث عنك، هذه أبعد ما يكون. إن الرزق لا يطلب صاحبه كما يطلبه أجله، يعني هو الأجل جليل جليل. فلما الموازين هذه اختلت الإيمانية أصبحت الأمور صعبة بالنسبة للإنسان في هذه الحياة. إذن هذا هو هذا الجانب الأول يسموه تسيير الفقه، التسيير الفقهي تكلمنا عليه، هذا ترخيص الرخص كما مولى عز وجل رخص لعباده في ذلك، هذه نعمة من الله عز وجل. وكذلك زاد الأمر ترخيصا وزاد الأمر خفة في القيام على الطاعة والسير إلى الآخرة، هو الجانب العقدي الإيماني هو الذي يهون. يقول في السعودية دائما يقول هونها تهون، يقول هكذا مو أشار لك تطعيد. إحنا الجزائريين ما شاء الله علينا يعني صابرين ومناش طايرين، كي يشوف طالع يقول له اسمع وين رايح، هونها تهون بس ما تكسر راسك، ما راح تهون ما تخافش، سهلة جدا. إذن هذا هو الأمر. أسألتني يعني كنا مثلا رحنا جولة عقدية إيمانية يعني ها؟ كمل فيها هني فيها هني فيها بعدين هذا اللي على شكل يعني دائما وبدن الجانب العقدي في حياة الإنسان عنده دور، وهذا نقول دائما وبدن يصل له الإنسان يعني بالتفكير. يعني مستحيل يصل الإنسان لهذا الاطمئنان في هذه الحياة والتسليم من القضاء والقدر إلا إذا كان عايش دائما وبدن يفكر. إن كنت لأظنك مات أفقه رجل بالمدينة، يعني كنت نشوفك أفقه رجل يعني مخ شغال يعني ذات. إذن من أين لهذا لما لم ينزل النص الثاني؟ معناته الإنسان اللي عنده هو شغال مخه شغال مليح، مستحيل أن أقولها دائما أكررها، مستحيل يعيش لحظة واحدة مات بعيدة عن الله. هذه ونأكدها مستعين ويكون في راحة دائمة. الرسول لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وجده متكي على حصير قد أثر في جنبه على وسادة من ليف، فرأى تلك الهيئة ونظر قال إلى الخزانة فما رأيت شيئا ماذا يرد العين، كما نقول احنا يعمر العين اشف فيه. اذا في القضيه شوف وين وصلت، فمجرد ما راى تلك الرؤيا حصل منه التفاته، وهذه الالتفاته ممنوعه شرعا لكن بشريه كما نقولها دائما بشريه. قال ان فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع الله عليهم، ادعوا الله ان يوسع على امتك. يعني هذا القياس الخاطئ، إن فارس والروم لا يعبدون الله وسع عليهم ونحن نعبده، نحن أولى ماذا بالتبس يعني. والرسول وش قال في الموطن الآخر؟ نعم لا قلت في موطن آخر مش هذا اللي يمكنه، قلت في موطن آخر ماذا قال؟ سجن المؤمن. وش معنى سجن المؤمن أنت الآن؟ تقول لي كلام من سجن المؤمن لا حول ولا قوة. أي هذا سجن المؤمن، كنت في يوم من الأيام في الحي مسجدنا يوم الجمعة والإمام كان يخطب على ضيق العيش وقال الدنيا سجن المؤمن، وبدأت كلمة بديت ماشي من حين لحين الإمام يخليك تروح بعيد يعني. اللولة كانت لي معاه هي بزاف يعني، لكن اللولة اللي كانت لي معاه في أيام فتنة مع محمد سودة يخدم سودة أيام الجبهة طلع للمنبر وبدأ شد العصا ولا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا، وأنا قاعد أتحكم وقلت يا طاطا راجلة كي عرفك ما عندكش علم على جالسة ما ينزل وخلاص خليك خلي غير. فقد لا علم لنا وبعد سخن ذات القطبة سخن سخن سخن مليح مليح مليح. بعد بدأ علماء البلاط علماء الكارديلات عدماء كذا، وانا جالس تبع هو قاعد يتكلم على علماء البلاط يتكلم على السعوديه شيخ عبد الباز شيخ محمد صالح بن عثيمين جماعه العلماء الكبار تاع الاخرين يعني سب علانية رجل عنده 80 سنة من خدمة للدعوة من صغر سنه حتى فقد بصره وهو في العلم خطأ خطأ واحد راح خلاص الرحمة عنده مغلوطة فخي يسخن مليح مليح أنا جالس ثم في خطوة رن انتبه قلت له هو ثم يخطب ويخرف هكذاك وعنده وأنا قلت له الحمد لله يا رب العالمين يوم القيامة أنت اللي راح تحاسب تحط الحسنات تحط السيئات والله داخل خطب يعني هو أراد شيئا أعطاني درس لي أنا في ذيك اللحظة عرفت ربي برحمته وعفوه والله غير تمتع ما بعده تمتع واضح عرفت ربي ورحمة الله بالعباد عبدي إن لك قال هل لك من حسنة كما عند لك حسنة جاب لا إله إلا الله فإذا بتطيش وهذه رحمته هك لي يسمي في علماء البطل هذا انت خط البيت انتعه والله ما يفطر حتى نجيب معه الناس ما رأيته يوم مفطر وحده يخرج إيه من حين حين شغل من بال من حين سيدي عرض عند واحد وجيوا الناس في القايلة وإذا لم يجد أنهم وكلوهم وشربوهم يغضب غضب شديد ضيوفه معتها جاء وهو متخلف وما جاش وقت الغداء معته والله يغضب عليهم غضب شديد هذا المخطبة أنت عن الجو خطبة الثانية قلت لك عند هذا وبدأ الدنيا سجن المؤمن دخلنا الحبس وغلق على جدوالدين الباب رمى المفتاح والله يا رب رمى المفتاح عنده هو قال لي صد مجموعة من الشباب في سطوح الحرم مع عبد الله جاب الله لما دخلوا داروا برلمان وحزب وكذا جمع من السلفيين أشي عبد الله ما درتوا نوالو ما درتوا نوالو وما سلفيين أشي عبد الله واش هذا كيف أجل قال له اسمع حكومة درتنا الداخل وقفلت علينا وخلطنا قعدت البر آه ودخل دخل داخل وقفلت علينا وإحنا قاعدين برا إيش الفائدة قلت له ما الفائدة فهكذا قلت دخلنا فجلست أنا بين وبين نفسي أبحث عن سجن معنى هذه سجن يرامون هي شيء بسيط جدا أن المسجون لا يفعل إلا من سجنه إلا ما يريد معناتها ما هو طالب بماذا بالاعتمار هذا ما معنى سجن المسجون هذا معنى الآية الحديث الدنيا سجن المؤمن بحيث المسجون في مكان لا يفعل إلا ما يريده صاحب السجين سجان ولا لا إذا نحن لا نفعل إلا ما يريده من أوجدنا في هذه الحياة الدنيا الله عز وجل نعتبر من أمره أن أنت هذا معنى السجن فقط لا يعني أننا لا نسعد في هذه الحياة ولا نتمتع بهذه الحياة لا والله هذا معنى السجن نظرها الدقيقة الذي توصلت إليه أنا ناس كانوا فاهمين مفهوم الأول الدنيا السجن ما معناتها انكحل عليه الدنيا لا قاع من السجين رامل ما كان ماكلة حتى نجيب القفة ما كان هو خطأ جلست أنا هو يذكر في الدنيا والتعب والنصب والله الذي لا إله إلا هو لا لأن أكبر مسجون فيها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيش واحد يسجن مثله من قلة العيش وغير ذلك إذن هو المسجون الأول الأصل فيها هو الذي وهو ماذا كان يعيش في راحة تامة ومتاع تام هذا هو الرزق شو تقول هذا الرزق هو جاي واضح شو فلما نظرت أنا نشوف في سجن إيش معنى سجن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة كيف إيش طيبة هو بالحبس إذن مفهوم سجن مفهوم خاطئ اليوم عند كامل الناس عند كلمة على سجن لا هاء معنتها تأتمر بأمره وتنهى تنتهي بنهيه هذا معنى سجنك لا يعني أنك لا تمتع بذلك فإذا أتمرت وانتهيت فأنت راك مسجون وسجين تعصع لهذا أما الكافر لا عنده لا حلال ولا حرام ماشي جرع برا هذا معنى بلهم أعظم هذا معنى سجن مؤمن فهمت أزياء هذا هو ما يخلوك ما يتعبوك شاهد الدنيا هذه فهذا الأمر قلت أن هذا السجن هو سجن فيه لما الإنسان يخرج عن الإطار الشرعي أو يخرج عن الشرع يصبح الآن الذي لا حلال لا حرام مش أصبح حر حر بحرية خاطئة لأن هذه الحرية اللي راح يستعملها تعود عليه ماذا بالوبالي إيش قلناها نحن من قبل لا حرية إلا بعبودية لا يبلغ الإنسان كمال الحرية في هذه الحياة إلا إذا أصبح عبدا لله ما يقيد والو لا مرا لا ولد لا درا هذا الحاج عمار والو إيه لازم خطاب وجه اللي عنده قلبه شوية حنين هكذا مش اللي عنده قوة يقول لما يبلغ كمال العبودية لله لا يخيف أحد، يعيش حر حر حر. ولهذه الحرية الكاملة هي: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حرية ولا حرية؟ حرية وراحة. وكل من ابتعد عن عبودية الله عز وجل إلا وأصبح عبدا لغير ذلك، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميس، تعيس العبوديات لغير الله كثيرة جدا جدا، وهي نسبية، إما تخرجك من ملة ولا تضعفك وتبعدك على ربي سبحانه وتعالى. إذن فبمقدار ما الإنسان يعيش مع الله عز وجل وتكون ارتباطه بالله عز وجل، كل من الأمور هذه بإذن الله عز وجل تهون. ولهذا لما دخل عمر وقال مقولته، الرسول ما زال على تلك الهيئة، ما تحرك. قلت ماذا قال الرسول؟ الله أكبر، الحمد لله، ما زال يا رب يا رب يا رب يا عبدك الضعيف العبد المسعد الشريف، حافظ على هذه الذكرى حتى نخرج من هذه الدنيا. نعم نعم، سألت سؤال ما جبتوش أنتم، وأنا طوف طوف طوف طوف ما هو طريقة. يعني لازم ننظر بالمنظار الشرعي لهذه الدنيا. فالمنظار الشرعي لهذه الدنيا أنها دار ابتلاء. الآن عند نظرت بهذا المنظار، أدنى نعمة فيها ماذا تفعل فيها أنت؟ تعظمها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذاك الجانب وهذيك الرؤية صحيحة، هي اللي خلت الصحابة موقفهم صحيحة. هذا ما وعدنا، كما قلنا محاصرين منهم حاصرين منا، من هنا المشركين ضايرين اليوم هاك، ومن هنا اليهود. فإذا بالأمر يصل إليها مش يقولوا من ثم تصبح نظرة أخرى جدا جدا جدا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولهذا في الحياة هذه المولى عز وجل رحمة بنا جعل لنا مخرجا، وهو اللجوء إليه في جميع أحوال. وين الإنسان يعجز يلجأ إليه؟ ليه؟ لأن الأمر كله بيده. ربي إني مسني الضر، قد أركب ربك هذا مغتسل بارد وشراب. المرأة حطاته لهنا راحت وهو مبتلى، رجعت صبت شخص واحد آخر، قالوا هل قتلوا هكذا، هل رأيت رجلا مبتلى؟ هي تحوزي هي رجل، هل رأيت رجل مبتلى؟ لكن كما قلنا دائما بدنا ولما نتكلم عن الجانب الإيماني وهذا رب الله، لكن دائما نحط النقاط على الحروف حتى لا نفسي نقول هي سين نقرأ فيها أنا، هي شين نقرأها أنا ماذا سين، هي شلف نقول يقرأ فيها سطيف. إذن هذه الأمور هذه لا بد أن تكون بهذا المنظار الشرعي، هذه الرؤية الشرعية. عندما الإنسان ينظر بهذا المنظار الشرعي، صحابة الأمر راح أنتم سهولة، ماذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني من هذا الوضع استمدوا القوة. فقلت في الدعاء لازم نحط شيء، أنك إذا دعوت الله أعلم بما يصلح حالك. واضح؟ لا تدخلوا اليوتيوب وتبدأوا تلقوا الآخر اسمه معجزة ورافع يدي هكذا هو يدعي ويحكي قصص تاع الصوفية، كما قلنا واحد مشى ما يمشيش ولا يمشي، واحد ما كانش يهدي ولا يجري. دائما عندما نقول أن الله قادر، هو قادر، لكن لازم ننظر بمنظار صحيح. إن الله سي مصطفى وين رحت؟ بس قل لي ها؟ انظر إلي يا سي مصطفى، قلت لي قابلك ورحت خليتني يا سي مصطفى، تعال معي. أنا رايحين في الصحراء إذا تلحق مرحبا، تعيش شوية مع الإيمانيات خليك من الدنيا هذه ولا لا؟ هذه الدنيا وكل واحد ينعطى ربي خدمة تاعه. شيخ يحب القوم لما يلحق بهم. سهل ياخذ قونجي. قونجي لا مالدي يجوز. أنا قاعد مرضى وش بيت؟ ها؟ مرضى قاعد. قاعد مرضى. بعد وش حيوان؟ سيكياتري ريفورمي. أكثر ما بسيكياتري أنا. قال لك أكثر هو. قولي إلى مالدي. لأن الطبيب الآخر راح يعطيك وصفة لا تليق. سونيتات سونتين نو لو لو بيرمي. حالته صحية لا تسمح. ونطلع عند الطبيب نتاع العقل. حالته العقلية وأنت إيمانك وراه مكلف ومطلب حق عليهم عقلية. ما قراف شيخ. شيطان قراف فاهم. إذن هذا الأمر اللي نتكلموا عليه الآن. نحن اليوم هذا الجانب اللي هو العقدي، هذا الجانب الإيماني اللي عليه الدور. فالله يفعل ما يشاء، إن الله لا يكتب منزلة للعبد في الجنة. شوف أنت الآن يقول لا يبلغها بعمله، هذا ليش يقول دائما أبدا؟ والله يعلم. وهذا اللي جعلنا نقوله ما فيش قياس، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. معناتها إياك تدخل في هذا المجال وتدخل في هذا المجال، والله يعلم. قال فلا يزال يبتليهم حتى يبلغ إياه. وإحنا وش نقوله؟ مسكين والله، من مصيبة المصيبة مخرج، والله يا سيدي غير القلب يقطعه. شيخ يقولون أنه بسبب معصيه، معصيه الزلل بسبب ذنوب معصيه وبعده يعني. ورب طالع يو طالع في الدرجات الفوق، انظر ذاك المنظار الشرعي. ولهذا ما يليق بنا نبحث عن الأصلح لنا. الأصلح لنا هو الحالة التي أنت فيها، إذا لم يكن ما يلحقك بسبب ذنبك ما فرغنا وبينا ذلك في الطريق في شويشو طريق تحقق العبودية. إذا ما كانش بسبب معيبة منك ومعصية، اعلم أن الخيرة فيما اختاره الله لعبده. عليك بالله، فهذا الإنسان اللي يعيش هذه الحياة أين هو السجن؟ فإذا لما عمر رأى أن تلك الحالة لا تليق بمقام من؟ بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالوا إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم ونحن نعبده، نحن أولى بالتوسع. النص اللي سألت عنده ولم تجيبه ولو قبيل، أنا هربت يعني وعرفت تدخل دائما بدنك العادة، هو أن الله يعطي الدنيا لمن يحب الله، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. هذه الحياة. فلما نضرب هذا المنظار، بعدها الإنسان يعلم أن لو سأل وكان السؤال يليق بمقامه لأعطاه الله ما سأل. لأن لما قال ذاك الرجل إذا ما مت أحرقوني وذروا نصفي كذا، لما ذره وراح وقال كوني ذراتي كوني فلان، عاد واقف بين يدي الله وين تروح؟ ماذا فعلت تلك المرأة الصالحة وماذا قالت تلك المرأة الصالحة؟ كنا احنا في قدرة، تكلموا على قدرة الله. أو كل شيء، يكتبه الناس؟ لا لا لا لا، قدرة نكلم. أخت إبراهيم، ها؟ أخت إبراهيم عليه السلام، أخت إبراهيم، أخت إبراهيم، هو قال أخت إبراهيم، نعم، وقال أختي، أختي على الحكاية يعني، قال أخت إبراهيم، قول إعناوي، هو قال إبراهيم على أختي، لا، في الحقيقة زوجته، ما شاء الله في الحقيقة، في الواقع نفس الأمر، فلما أراد أن يمسها، الملك وش قالت؟ قالت كلمة ما أستحضره. اللهم اصرف عني شرها، ما قدرش يتوصل لها، حاط يده ما قدرش يتوصل لها. ليش العقيده من حين حين لازم تتحرك؟ ما را ما راجل كان حتى واحد مالك بما لديه من قدره وما لديه، اذا به كلمه واحده تفضل. ايش قال؟ اقرا الحديث كاملا. شو ذيك النعمه تاع التوحيد؟ بس تعرفوا دائما التوحيد فيه خير. وش النعمه تاع التوحيد؟ نعمه التوحيد ان ابراهيم جاب له بربي مره راحت وحدها جوزوتها. أي نعمة التوحيد؟ أنا زوجة إبراهيم علمها التوحيد كي وصلت من الملك واستعملت ذاك التوحيد وعاشت ذاك التوحيد، أهدى لها مرأة وبعد ولت من نصيب من؟ ولت من نصيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مقام التوحيد. تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، اثنين منهن في ذات الله عز وجل، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة فإنه هاجر بسارة وكانت أحسن الناس، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. شو رأيه؟ ملوك ما زاد له مرتبة، جبار من الجبابرة، زاد له مرتبة الطغيان. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال له، هذا لزنديكوتير هذا المزنديكوتير نتاعو هو حاط من كل مضرب يوصلوا ديركت فأتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها الحمد ربي على هذه النعمة اللي راكم فيها والله نعمة عظيمة جدا وإن شكرتم لأزيدنكم مرينا بها هذه النعمة وسلبت منا صح يا مسافر مرينا فترة قبل المحنة العشرية كما يسموها السوداء ولا العشرين السوداء ولا سموها كما حبيتوا كنا نجتمع تذكر الحاج للزوج تاع الليل في المجالس في البيوت وغير هذا حتى أصبح المنع التام على كل شيء فلا بد الإنسان عندما يرى مثل هذه النعم هذه يحمد الله عليها أن نجتمع كما هكذا في هذا المقام هذا نعمة نعمة نعمة لا تشاوي يغلقون علينا ما فيحت يفتح الله أبواب وهذه من نعم الله عليه نعم اللهم لك الحمد فأتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك فأرسل إليه أن يا إبراهيم من هذه التي معك فقال أختي ثم رجع إليها فقال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني فإن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فأرسل إليها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة وقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده قبضة شديدة حتى ركض برجله فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك فقالت اللهم إن يمت يقال هي قتلت فأرسل فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى أمر سهل جدا لا حول لها ولا قوة لها لكنها ماذا فعلت؟ قالت آمنت بك وحصنت فرجي وعلاش نقول دائما نحن الإنسان تاعنا المعوجات هادم قولها إذا بغيتي تملكي راجلك ملكية صحيحة وتشديه من كلها لجئي الله عز وجل قلوب للعباد ماذا؟ بين أصبعين من أصابع الرحمن أي أسلوب ثاني من غير هذا الأسلوب الشرعي والله لن تستطيع أن تصل إلى مبتغاك طريق إلى الحب تحقيق السعادة أي نعم نعم هذا باش نقولوا يعني دائما احنا نوجهوا نفوسنا وكذلك لما يكون الرجل عايش على شرع والمرأة عايشة على شرع ها باش نتفاهموا هو نهار كامل يتفرج على السيقان وعلى كذا وبعد يشوف المرأة نتاعو نتاع الجزائر واش راه يشوف زيك واش راه يشوف زيك كان تكون في العجاج وتكون كذا لكن لما يحصل منه ما حصل لهذه المرأة من تقوى وعفاف وصدق معناتها كاين رب في الوسط وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هذا الشق اللي الإنسان يملكه والشق الثاني كذلك تملك المرأة الأرواح وجنوده ما تعارف إنما اختلف وما تناكر منه لأن يسموه هذا الحب الشرعي الواجب يعني حب شرعي واجب أوجبه الله على الزوج لزوجته المطيعة إليه يحبها حب الذي يوجبه الله فهذه الأمور ماشي شيء تكسبها ولا تجيبها فهمت هذا الحاج الحاج عمار فهمت هذا من جاي من فوق يعني بدعائها أولا فماذا كان الأمر كان الأمر إليه هي ومد يد إليها وإذا بها تأخذ شدة بقوة وراح حتى ركض برجلي شدة الألم تربية ما كان حتى وعد وحذرها قال إذا كنت يقدر يا ربك هذا اللي يرد فعل بهذا يرد هو ما حاول جاد عاود هي بلغت الأمر لمولاها القادر والقاهر فوق عباده هذا الأمر والراعي من يعيش مع هذا يتعب وينصب والله ما يتعب وما ينصب احنا الآن غير الناس هم كلوها هم دروها هم فعلي عندكم ربي تعيوها ربي صرفعين هذا الشرور اللي رمي في الزفل البلاد هذا قادر مش قادر الأمر كله بيدي لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد مهما طغوا مهما طغوا طاغية بدعاء لمولاها وذكرت بماذا بإيماني بك الأول هكذا ولا لا اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك إيه؟ وأحصنت فرجي إلا على زوجي الوسيلة إيمان به وبالرسول قيام الأعمال وقيامها على طاعة الله يحسن فرجنا الإسلام. فكان الأمر سهل جدا، أمر سهل سهل يسير جدا جدا عليه سبحانه عز وجل، هذا الكون كله بيده. نعم. قالت فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك ففعلت، فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال ادعي الله أن يطلق يدي أو يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت وأطلقت يده، فدعا الذي جاء بها، فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي. يعني انتبهوا معي جدا، مع طغيانه عرف أن الذي حماها منه هو ربها. افهموا يا عباد الله، امرأة أمامه لا حول له قوة ضعيفة، واش من كم من امرأة مرت هذيك لا تحق لك، كم من امرأة من قبل هذيك تور وصلوها صح ولا لا ومر، إلا هذه علم أن الأمر خارج عن قدرة البشر وخارج إلى أمر آخر، ولو أنه جبار غير ذلك علم أن هذا الأمر لا يفعله إلا القادر القاهر فوق عباده. فحاول ترجع لها ليه، قال لي هذاك اللي تعطيه باش يحسنك ادعيها أنا يسلمني هذه القد هذه وخليني لها، هو جبار. نعم. ولما قالوا ما جنيش بعبد راك جبتني بشيطان، هو يمثلها بالشيطان، لكن علم أن هذاك مو الشيطان وإنما هو ماذا، ربه الذي حماه وهو يحمي كل عباده المتقين الصالحين بحسب الحال. أين؟ قال فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. هذا من فوق هذه المرأة بهذه الصورة هذه وعندها صلة بالله، زيد أعطي لها مرأة خدمة. إيه والخير قادم أزيل حال. إيه والله. وسبحان الله هذه الإشكاليتنا نحن اليوم. يغدك العيش البسيط، أنا لا أدري مدة عيش الزوجة الأولى ومدة عيش الزوجة الثانية مع إبراهيم عليه السلام، بعدها أهدتها له أم لا، تزوجها حصل بينها وما حصل، حملت الأخرى ومن الأخرى الأولى ما حملت، إذن بين الإنسان يكون تنافس. فإبراهيم ماذا فعل؟ ذات ثانية نفس المسألة ونفس التوكل على الله، لما تركها بواد غير ذي زرع عند بيتي محرم قالت يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم، بعد لما لم يلتفت وعلم من حال الأبي ما حاله قالت الله أمرك بهذا، في البعد اسم شر، تركته وراح. قالت له إذن لن يضيعنا، وإحنا انطلقنا من ماذا، من الرزق إلى الرزق، إذن لن يضيعنا. واحد يقول كلم ثم في مكة فهذيك الحالة اللي كانت عليها عند الناس أنه مات مجنون، عندما قالت إذن لن يضيعنا ثقة بماذا، وسبحان الله ضيعها ما ضيعها، نزل لها من فوق سبع الأمر بأمر من فوق سبع سماوات ونزل جبريل، لماذا؟ طعام وطعم وشفاء وطعم. واضح العين يعني هذا الجانب الإيماني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت نظرته صحيحة نظر لعمر بن الخطاب تلفت له قالوا ألي مثل هذا يا ابن الخطاب تبكي على هذه الأمور وهو ما زال في تلك الهيئة؟ لا، لأن النظرة ماذا سليمة، وعالم أن أشد الناس بلاء ماذا الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، وجالس على تلك الهيئة وتلفتها إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة على الغالب، كاين أفراد من اللي يعيشوا عند ضرب المسلمين على الغالب، إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وما زال على تلك الهيئة. قالوا ألي مثل هذا تلتفت ولا تمدن؟ قال عمر استغفر لي يا رسول الله، معناتها علم أن في هذاك الموقف ارتكب ماذا ذنبا، هذيك الالتفات وهذيك المقولة، مع أن الدافع له هو حب من حب الرسول، ما بكى على نفسه ولا بكى على، وإنما لما رأى من حال الرسول وما كانت الرسول في نفسه وفي قلبه وغير ذلك، يا أخي مر بها من قبل ولا لا مر، قال أنت أحب شيء إلي إلا من نفسي، ايش قال الرسول؟ ثم زال يا عمر تاكل. قال اكثر من نفسي، قالوا الان يا عمر. فهذاك الحب للرسول اللي هو اعطاه اياه جعله يقول هذه المقوله، لكن هذيك النظره كانت عند الرسول غير سليمه. قال له استغفر لي يا رسول الله. إذن فلما كانت هذه الحياة لازم ننظرها بهذا المنظار هذا شرعي صحيح، تتغير الموازين عندنا. أنا الآن ما فيش واحد يذكرنا، علشان نقول نصيحة لنفسي وكان حتى لنفسي ولنا، هذيك تأصيلات في التوحيد يعني من حين الحين واحد يسمع، لأنها تصحيح رؤان لمسائل أساسية في الحياة. ما نحن فيه الآن من ضنك عيش هو لأننا ما نظرنا للحياة هذه بمنظارها ماذا؟ الشرعية الصحيحة. لا يرحم كبار أهل العلم، يعني نذكر في يوم الأيام كنت نقرأ الحنبلي اسمه تعرف التوحيد، يعني كتاب التوحيد ها؟ ابن رجب. ها؟ ابن رجب. ها؟ ابن رجب. لا لا كتاب لا إله إلا الله وغير ذلك مقدسي يعني. ها؟ ابن قدام المقدسي قال كلمة هكذا، قال الدنيا مطلب الأحياء والأموات، وراح بس هكذا قالها. أنا بقيت نتمعن في هذه الكلمة. بقيت نتمعن كيف هذا الرجل ينظر هذا المنظار، هذا مطلب الأحياء والأموات. بعد بيت النار هذه موجودة في تأصيلات التوحيد. بدأت أراجع الأمور الشرعية حقيقة هي مطلب الأحياء بصورة ومطلب الأموات بصورة أخرى، والواجب علينا نحن أن نتفطن قبل أن نموت فنطلبها بما يطلبها الأموات ولا الأحياء. الأحياء مطلب شهادة، العيش غير ذلك هذا مطلبهم، ومطلب من؟ مطلب الكفار. الرؤية لهذه الحياة الدنيا، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة تكاثر. هو غير قالها. بعد أن نظرت فلانة وجدت رجعوني، أراد العودة إلى الدنيا ماذا؟ بمنظار آخر يعود ليصلح من هذه. ونحن ويرانا موجودين اسم صاف فيها، فعوض ما نهتم بها الآن لإصلاح من حالنا واستعدادنا للآخرة إحنا ما زلنا مطلب الأحياء. هل من مزيد ولا في قلوبنا جهنم؟ الدنيا هذه ولا قلوبنا فيها ماذا؟ هل من مزيد؟ كل ما تجيب زيد زيد زيد، لأن هذا أصل في الإنسان. فهذا المنظار عندما قال بهذه الصورة هذا ما تفطنت على، لأن المولى عجل وضع تكلم عن هذه الأمور كلها في القرآن، والأصل فيه هنا من أول خلق الإنسان إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار، والرب حكى هذه القصة كلها من أجل ماذا؟ لنتعظ بها، مش نروح قصص تاع الصوفية وتاع فلان وتاع فلان، لنتعظ بها ونتعظ في مسيرتنا إلى الآخرة ونعيش مع هذا التوحيد اللي احنا عايشين فيه الآن. فهذا المنظر سبحان قلت هو قال كلمة أمامي هكذا، وهذه الكلمة أعطيت لها أنا وزنها، فكرت أنا كيفاش هذه الكلمة هذه وين رايح. إذن الدنيا كما قلناها ودينا منها سجن المؤمن بأي ناحية، من لا تفعل تفعل، أما أن لا تسعد في هذا خطأ. ما ينظر المنظار جميع هذا من المدرسين الدنيا سجن المؤمن، الدنيا راح الناس يعيش ماذا في هم وكبد. لما كان ابن تيمية عنده النظرة، لأن عندنا ذكرنا الآيات، قال وجهه جنة ماذا؟ إذن فالقضية تاع الإنسان يعيش حتى بشهادة بالتوحيد، ما يعيش بشهادة، يعلم أن الأمر أولا وأخيرا بيد الله عز وجل، يستعمل الأسباب اللي يستعملها ويخلي الباقي على ماله. الله يسلمك. هو أعلم بما يصبح حالك منك بنفسك أنت. لكن نأبى نحن إلا أن نتدخل في هذه الحياة ونغير من حالنا إلى حالة أخرى أسوأ مما نحن فيها يعني. مش خير. لأن ما يختاره الله لعبده هو الخير. لكن نختاره نحن لأنفسنا الأسوأ. ونضيع أنفسنا وأبناءنا وأزواجنا ونضيع كل حد يعني. إذن هذه يعني بالنسبة إحنا نتكلم على قضية اليسر ماذا الشرعي وقضية قضية الإيمان في الحياة. حقيقة الإنسان اللي يعيش يفكر بهذه الحياة والله الذي لا إله إلا هو أن من يعيش بهذا المنظار الشرعي والله اللي يستريح راحة تامة يعني. لأن هذا وعد من الله عز وجل وهذا إخبار من الله عز وجل وهو أعلم بما يصلحنا والكون كله بيده. ظن أن الله لا يريد بعباده خيرا والله هذا ظن سوء بالله عز وجل. والله الذي لا ظن سوء بالله عز وجل. ولهذا الرسول أراد أن يقرب هذا المعنى لنا نحن في أي حديث هو في حديثين يعني أو في واقعتين قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الله لا ارحم بعبده. ها؟ ان الله لا ارحم بعبده لأمي. هذا الحديث الاول لما كان الصحابي مالك شاد ولد صغير في يده فقبله قالوا اترحمه قالوا اترحمه قال نعم يا رسول الله. قال الله ارحم بك انت منك انت به. لا الله ارحم بك انت منك انت بابنك. لأن هذيك الرحمة اللي هذيك هذيك الرحمة وش هي؟ وش هي؟ واحدة من ماذا؟ من 99 بالذات اللي هو وهذيك الرحمة واش يا زين حاج؟ هي مقسومة على زوج هي مقسومة على ماذا؟ على العباد والحيوانات. رحمة واحدة في الدنيا واجعلها هي مقسومة على الحيوانات حتى الدابة إذا وضعت رجلها على ماذا؟ على النتيئة ترفع لكم واحد كيف ب 99 رحمه ما يرحمكش انت وتنظن بالله ظن الجاهلي ظن السوء. اذا فلما يعيش انسان يفكر يرى هذه الامور بعين عينه كيف رحمه الله بعباده. ثانيا المراه التي لما كانوا في المعركه كانت تبحث على مال على ابنها على ابنها فلما وجدته ضمته قال الله ارحم بكم منها يعني بابنها. هذه رحمه الله بنا. اذا مستحيل ان يضيع انسان في هذه الحياه وهو يعيش مع الله عز وجل والطريق إليه هو الحياة اليومية العملية الموصلة إلى الله عز وجل. والله الحياة اليومية العملية عندها هي الأساس الصحيح. فمن المستحيل إنسان يعيش هكذا فقط يأكل ويشرب ويرقد يوصل إلى الله مستحيل. لازم فيما تعيش فيه يوميا ترى فضل الله عليك وإنعامه عليك. فإذا ابتعدنا عن هذا نضيع كل شيء دنيتنا وآخرتنا على حد سواء. نشوف هذا سؤال جاءنا تقول طالب يبقى أنها مرشدة ولا عندها دروس في المساجد. يا شيخ بارك الله فيك هل يجب على من كان معلما للناس في المساجد وغيرها أن يركز دائما على هذا الجانب العقدي أم أنه يتخلل أحيانا بالموعظة ولا يكون ذلك دائما ويهتم بتعليم أمور الفقهية التي يحتاجونها دوما في حياتي. أنا ما أظن أن الأمران يفترقان. لا أظن أن الأمرين يفترقان. عندي مترابطة مع بعضهم البعض. يعني عندما تكلموا على الجانب العلمي لازم من خلال كلامنا على الجانب الأحكام الشرعية لازم ننبه الناس إلى هذه الأحكام. يعني عندي دائما بدن الجانب الفقهي العملي عندما يسألني واحد سؤال كم من مرة هكذا يعني يسألني واحد سؤال نقول له هذا السؤال تاعك يحتاج شوية وقت ممكن تجي عندي للبيت أو كذا نوسع على لأنه يجوز ولا يجوز سهل ولا سهل. وهذا جواب الناس اليوم. وأنا عندي أصل أعتمد عليه في هذه الحياة قبل يجوز ولا يجوز قبول يجوز ولا يجوز. يعني لا بد أن تعد الإنسان بحيث أنه يقبل تلك الكلمة التي لا يجوز يقبلها منك حتى وإن يعمل بخلافها يصبح ماذا عاصي لكن عنده الجانب الإيماني صحيح، يعلم أن ذاك الأمر بين يديه. وهذا ما أرشدت إليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت لو أول ما أنزل لا تزنوا لا تسرقوا لما استجاب أحد. نزلت سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، فلما ثاب الناس جاءت الإحكام بعدها، الإحكام بعدها تيسرت. هذا يسمى يسر معنى الإيماني. فلما ثاب الناس وجاء الجانب الإيماني الأمور تيسرت. رؤوس أموالهم وين كان لما فتح مكة؟ ماذا قال نهامات عن بيعي؟ فتح مكة، فتح مكة شحوم قال قال له واستصبحوا بها وقال له لما جاءت فتح مكة نهاهم عن بعض الأشياء كان يفعلونها من قبل. نهى عن ماذا؟ عن بيع الخمر. ونهى عن ماذا؟ عن شحوم بيع الميتة. شحوم من جملتها شحوم ها، ونهى عن بيع الميتة. وهم فقال الصحابة قال الصحابة أفرأيت شحومها فإن استصبحوا بها نفع كذا، فكنا كانوا ماذا؟ يتاجروا فيها. وهذا ذكرناه في لما تكلمنا على ماذا؟ دليل على عدم نجاسة الميت. عدم نجاسة الميتين ذكرنا أنهم كانوا لما قالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم ماذا؟ أكله. إنما حرم أكله، حرم أكله. قال لما هم رأوا تحريم مطلقا قال إنما حرم أكلها، فمن ثم علموا أنه يجوز ماذا؟ يجوز بيع هذه الأمور هذه، فكانوا يبيعونها. فلما فتح مكة نهى عن بيع الميتة دي. قال أرأيت شو هما فإن استصبح ونطبس ونفعل بها ما سعلنا. قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما أجب فعله إن إذا حرم شيئا حرم ثمنه ثم حبسه. على لأن الجانب العقلي هو عنده دوره. لما صاحب المال جاء وقال يا رسول الله المالي خلاص أهرقته، لكن هذا المال رو مال لأيتام. انظروا المنظار الاقتصادي، إنه مال لأيتام، أفأخللها وأبيعها محافظة على مال. لكن انظروا المنظار الاقتصادي، هذا إفساد المال وهذا كذا وهذا كذا. قال أهرقها لأن لا شيء أهرقها، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين ما زال حيا وهو الرزاق، وقد كتب رزقهم. هذا الرزق هذا ليس لهم، هذا لازم يروح إلى الشوارع ويمشي في الطرقات، وأما ما يأتيهم من عند الله فأمر آخر. فكان الأمر يسير جدا جدا جدا عليهم وسهل الأمر عليهم. فمنين هذه؟ هي الثقة بالله، المعرفة بالله سبحانه عز وجل. ولهذا كلما زاد الإنسان حقيقة في هذه الحياة يعني معرفة بالله واطمئنان له يرتاح راحة تامة، يصبح عنده هم واحد الآخرة وكيف يعد نفسه. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقما؟ قالوا بلا شيء. قال ذكر الله. هذه هي وين الإنسان ينمي مشاريع تاعه في الآخرة. ما دائما ابدا في لفظ الواقع نعيش فيه نحن اليوم، الناس يفكروا في شيء واحد ماس. واذا بهذا الموضوع هذا قضى عليه سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام، يا محمد اخر لقاء معه هو في الاسراء والمعراج، يا محمد اخبر امتك ان الجنه قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر. ها ونكرت ايش اسمهم تقاعد، قالوا تريت هاي التقاعد الحقيقي. قالوا اخبر امتك رام قادمين على اخره وجهز نفسك. هذه يسموها احياء زراعة، يعطوهم أرض بشيلة. قال لي واحد الآخر لما تكلمت الموضوع هذا من إخواننا نتاع المزدور، قال يعطونا في جبل، جبل بنزرعوا الجر، قال لي حوار الحجر قصرناه دقدقناه غرسنا، قلت له الجنة سهلة، يقول سبحان الله الحمد لله لي لو بدري وراي تغرس لها. لكن لما كانت الدنيا قال لي ما خلينا نجيل دقدقناه، لما كانت الآخرة صعبة مع أنها سهلة. قال أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله حول ولا قوة إلا بالله كذب كل الجنة إلى غير الجنة. هل يجوز إطلاق كلمة مسكين على المبتلى؟ هل يعد هذا نسبة الظلم إلى الله عز وجل؟ يعني مفهومنا نحن نعم، يعني نقول مسكين بمعنى من؟ بمعنى مسكين، لأنه ما هو هذاك الذي يليق به، حقره محقور. هذه كلمة نقوله نحن، نقوله مسكين من هذا القبيل. هذا إذا رأيناه في ابتلاء وغير ذلك يقوله مسكين، معناتها ماذا؟ ليس مقصود به مسكين اللهم عيشني مسكين وحين وحرشني في المساكين، لا ليس ذلك. وإنما أرض المسكين كانوا فيه اعتداء عليهم، فهذه كلمة لا تليق. وهذا سبحان الله كنت في يوم من الأيام رحت نشري بعض الدواء في الليل يعني في صحة فارماسي يعني. دخلت وجدت متكلم وقالوا على بالك فلان أنا قال شفت ذات مات وخلت مرأة وثلاثة أولاد صغار. قلت له الأخ تسمح؟ قال لي تفضل. قلت له هذه الكلمة اللي قلتها عندها شوية أبعاد، طلع إنسان مو الحمد لله رب العالمين. قلت له عندها بشان أردنا نقوله ساكن خلاهم مرأة وكذا، معناتها اللي قتل هذاك شكون هو؟ ظلمهم. قال لي والله نستغفر الله ونتوب إليه أخ الله غير نقول كلمة ما يعرفش وين رايح مدير. معناتها كي نقوله مسكين معناتها رحنا لبعيد، إحنا بدون شعور هذه. إن الإنسان اللي يقول كلمة لا يلقي لها بال، معناتها مسكين، معناتها الآن في أحوج ما كانوا إليه راحوا وخلاها، معناتها رايحين يضيعهم ربنا سبحانه وتعالى، هو كان شكون يوكل به هو ربه سبحانه وتعالى. فلما يبعد الإنسان عن العيش من الله عز وجل وعلى النظرة لهذه الحياة وهذه الوعود منه بأنه سيرزق ويفعل ورزاق وهذا، تتغير الموازين في حد ذاته. تصبح موازين فاسدة. يعني حقيقة في كثير من الأحيان يقع مثل هذا، لما الإنسان لا ينظر بهذا النظر الشرعي يقع مثل هذا. لما يغضنا واحد ليس مخالف للشرع. نعم؟ لما يغضنا شخص أو يغضك علاش؟ مظلوم؟ معروف هذا. لا معروف معروف مثل ما عرفتوش أنا. عندك أنت عندك أنت معروف. الشعور هذا يشعر بكل إنسان. نعم؟ الشعور هذا يشعر بكل إنسان. إيه والشعور هذا إحنا نحن مطالبون بأن يكون شعورنا شعور ما يجيبه الله علينا من الشعور ولا ما نشعره نحن في حد ذاتنا. وهذا يؤدي إلى التراحم وإلى التعاون. لا لا لا لا أنا ما قلت لك لا ترحمه ولا تعنه، هذا ما قلت. الدافع إليه. الدافع إليه شر إذا كان هذا. إذا كان بهذه الصورة مسكين لأن ربي أخذ ذاك الأب وهم في حاجة إليه، هذا الظلم لله عز وجل منا لله يعني. لا حالة الشخص، النظر إلى حالة الشخص. إيه ها أنا راني تكلمت على كلمة ماله شاكي مات عليهم وخلام، شفت كيف هاي هذا. أنا أتكلم على هذا الجانب، وأما جانب العطاء من عندك إليهم أعطي. أنا أسأل عن الشعور، بارك الشعور فقط. إيه هذاك الشعور لازم يكون شعور شرعي، عايش قلتك من قبل كما قال الشيخ الإسلام تيمية وهو في تعريف العبودية، وهذا باصطلاح العبودية كما نقوله هنا من حيث القيام على الشرع، ليس العبودية بمعنى بمعناها الثاني، لأن يعني العبودية قد تطلق بمعنى وبمعنى آخر، تطلق بما أن يعبدوني معناتها أن يوحدوني، وتطلق بأن يعبدوني بأن يفعلوا الأوامر والنواهي وغير ذلك. فابن تيمية لما شرح العبودية بهذا المعنى ما يلزم من هذا الشرح لابن تيمية وهذا التفسير ابن تيمية نحمله على النصوص الأخرى جهة معنى العبودية بمعنى عدم الشرك بالله، فقط أنا إشارة منه. فإذا هذه العبودية قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، واضح؟ فقال من الأعمال الظاهرة والباطنة، من أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فهذه العاطفة الآن تكون مني لهم بدون نظرة أنه ضيعوا كما بابا مستحيل يضيعهم المولى عز وجل. أنا قلنا في البداية الله أرحم بنا منا بأنفسنا، ولهذا آدم مع معصيته لله عز وجل وأكله من الشجرة صح ولا لا، مع ذلك لما قالوا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ماذا فعل به؟ قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى من اختلف فلا يهد خوف عليهم. إذا أنت هذا الناس الخايف عليهم معناتها ها ضمن لهم المولى عز وجل ماذا؟ الحياة الطيبة ولا لا؟ هذا المساكين يشوفوا متى مساكين ضمن لهم المولى عز وجل الحياة الطيبة وهي الإيمان والعمل الصالح، فلا يضل ولا يشقى لا خوف عليهم ولا يحزنون ما يتعب وما ينصب. هذه النظرة اللي يعني لما ننظر بهذا المنظر، أما نقول نرحمهم فقراء وصغار ونعاونهم لا شك في ذلك، لكن قول مساكين لأن من كان يعولهم ضاع هذا خطأ. أولا كان ماذا سببا؟ هو سبب كان معناتها بعد وفاته راح يضيعوا، معناتها ربنا ضاعوا الناس كلهم ولا ليس لزاما. أنا أتكلم على جزئية في ناحية يعني أن ترحمهم لأنهم صغار وتعطيهم لا من شك في ذلك هذا طيب، لكنك أن ترى هذاك المنظر مساكين لأن من كان يعولهم ضاع معناتها من قتله ضيعه لا بد أن يبقيه لهم حتى يكبروا يتزوجوا يستقيموا يفعلوا هذا ما هو شيء لزاما. ولا يعني أن في هذه الحالة ونتكلم أن المرأة لا تبالي بزوجها في حياتها. الرسول قال هو جنتك هو نارك، مش عندك بعد. كان بعض النساء يقولوا كلام العيب، يقولوا هكذا، تقول أنا بس ما نضيعش روحي الراجل نعطيه غير 10% من حياتي والبقية رأي ربي. لا، هو جنتك هو نارك 100%. أي كان بعض النساء عندهم هذه الرؤى الخاطئة، يقول لك أنا جي نهار ويني روح جي وين هذا كذا، إذن لا أعطيه كله. الرسول يقول لو كنت آمرا أحدا أن يشهد لأحد لأمرت المرأة ماذا؟ لتعرف قيمة ماذا؟ زوجها عليها. ومع ذلك تبقى هذاك من ماذا؟ هذاك من تمام عبوديتها إلى من؟ لربها. قلت لك على علاش قلت لك هذه الأمور صعبة جدا، لو كان الإنسان ما يحصل يعرفش كيف يتعامل، صعبة جدا. نتكلم شوف الآن هو ميت وكذا، تقول لك أنا لو كان حطيته كل شيء في حياتي راني ضعت، لازم البداية نقف على لا هو جنتك هو نارك هو كل شيء في هذا، أعطاك ربي سبحانه وتعالى تعطيله 100%. يا لك حد زوجي بعدها في الحياة الأخرى مع الله تعلقك بالله لا ينفي، مع وجوده يبقى تعلقك بمن؟ بالله. ما عندوش الآن الزوج، لا يلزم من هذا أنك أنت تروح تشوفي باب واحد آخر ولا غدا، هذيك حياته اللي تعيشي معه وكما عاش. كما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كان عاطيهم نفقة عام كامل، لما جاء قلة المال ماذا فعل؟ الإعواز ماذا فعل؟ طلبوا منه إذن جاءهم التقية، تقول ما ولا تروح تروح مالكم، كنا تريدنا ماذا؟ وكنا تريدنا الآخرة. إذن لازم هذه العلاقات، كان هذا الدين هذا كما تكون تكلم عن الناس هو دقيق جدا، يعني الخطأ فيه صغير هكذا يروح له أبعاد كبيرة جدا. كما ذكرنا الآن دعت ولا لم تدعو الله عز وجل ينصر عنها شر ذاك الإمام، نتكلمنا عن التوحيد والدعاء وأثر ولا لا، لكن في نفس الوقت لازم أن أنبهها أن هذاك الشيء ما وش لزاما أن يعطيني شغلي، إما أن يعطيني شغلي وإما أن يدخر علي وإما أن يصرف بلاء عني. إذا الاستجابة كاينة مش كاينة؟ كاينة 100%، لكن الأصلح لي هو أعلم به مني أنا، ونحن لا نرى الأصلح في مال إلا في الاستجابة لما نريد. إذن لازم هذه الأمور تكون بهذه الدقة وغير هذه. فما نقولكش أنا ما يغيظوك شيء، يغيظوك صغار هذا، لكن أن تقول ضاعوا بضياعي بموت والدهم هذا خطر كبير جدا جدا جدا، معناتها وصفت الله بما لا يليق أن يوصف به، وهو الرحيم بعباده. لله أرحم منك أنت به، لله أرحم بهذه العائلة منك أنت بهم. لو كان في ذهاب الولد فساد لهم لما أذهبه الله عز وجل، لا أبقاه. ولهذا قال أما الغلام ربي أعلم بحال هذه الحالة هذه. إذن القضية ترجع دائما وابدا إلى ما يأمره ويطالبنا الله به، وإلى التعلق به من جهة، كما نقول إحنا كما قلت لهم الآن الأسباب وطلبها. كل ما تكلم على الرزق كان الناس يقول الشيخ الأسباب والأسباب، يروحوا الأسباب. قلت له الأسباب هذه ما خلينا، الأسباب هذه أنا أتكلم عنها لماذا؟ الرضيع يخرج من بطن أمه رضيع عنده سبب، عنده سبب يجوع يقول جمه تجد. إذن من صغر سنه هو عارف مال خريف الأسباب والله أقسم بالله. أنا عندي في صغر كي يجي الحال على باش يأكل ما تعطي لهش، يحب يرضع لا كنت موت غير تعطي له رضع يبكي حتى نجي وتعطي له خذا مصلحته من بعد أبي. إذن لا بد هذا المنظار الشرعي وهذا التوجه الإيماني العقدي في هذه الحياة. علاش قلت لك كما نقولها عندنا بالعوام زلقة وفلقة، تبعد هكذا هو أدق. أنا أقول للطلبة عندي قلت لهم الشرع هذا هو أدق من يجهز الأدوية للناس، كي يحط لك 0.0001 لازم تحط لك 0.0001 كنت شوية ولا تنقص شوية كنت ولا ماز. كذلك هذا الشرع هذا لابد الموازين تكون كذا، كاين شيء عقدي التعلق بالله مش كذا. لكن الآن لما هاجر وش قال؟ جيبها وعنده غير جيراب وكذا أسباب التحيات معندوش ولا ما عندوش سبب، لكن مادام هو موجود ربي يجيب الرزق. قالت يا إبراهيم تعلقها بالمال، ما قالتش من الأول لن يضيعنا، يا راح قالت له لن يضيعنا، توكل على الله وتقاتل بالله عز وجل صوفية. لا هنا وش قال مولانا عز وجل؟ وتزودوا. أهل اليمن كان يخرج في الحج وش يدير؟ يقول نحن المتوكلون، فأنزل الله في حقهم مال فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي. كان شوف لأن خرجوا عن إطار المطلوب شرعا، صح ثقة بالله، لكن في هذا الموطن هو هذا. أعرف لك أنا القراءة رأي دقة شديدة جدا. قالت يا إبراهيم، يا إبراهيم هذا ما نافى توكلها ماذا؟ وثقتها بالله عز وجل. لكن لما كان هو السبب شدد الركاب، قالت يا إبراهيم يا إبراهيم ثلاث مرات. فلما رأت منه في ذيك اللحظة عدم الالتفات، علمت أن الأمر خرج عن من؟ عن الأسباب. هنا ولا التوكل هو من أعظم ماذا؟ من أعظم الأسباب. ثم قالت إذن لن يضيعنا. ما قالتش من الأول قد يروح، قال أنا رايح يروح، قلت ربي سهل عليك، عندك 1% من حبي ومن تعلقي بك وتعلقي كلي، لا تعرضي أحببتك ما أحببتك لا حبا ولا جنة ولا. فهمت مصابات الدعوة رأي دقة فوق ما تتصور. وهذه هي الحياة، لازم تمشي بموازين شرعية. لما يحين في البداية تعلق، لما يحين ضيع ضاع مش مشكلة، ما دام راه مزدوج بك وراجلك سيجعل الله له أسباب الرزق ويرزقك وغيرها. إذن هذه الحياة بهذا التصور الإيماني العقلي تقول والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بعد 15 يوم يكون اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. الله.